ربنا يحفظك، كل الناس تعلم أنك تجيد انتقاء الجمال. استرني يا رب. فما شاء الله، هذا من ضمن الأمور، من ضمن الآثار لهذه الصفة الطيبة. ربنا يحفظك ويتم عليك يا شيخ. إنما أنا خادمك، رجل مسكين. العفو، ربنا يحفظك يا رب، يحفظك ويرفع قدرك ويزيدك فضلا سيدنا. يعني أنا أعرف الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله رحمة واسعة، والدكم صاحب فضل علينا، كان يأتينا في المعتمدية ونحن أطفال. سبحان الله العظيم، جاء مرة أنا أذكر، وكنا المسجد مليان على الآخر شباب، لما بقينا بقى شباب وبدت لحانة، فقال هذا أذكره والله بالحرف: من أين جئتم يا شباب؟ صدقت. قال كده والله، قال هذه الجملة: من أين جئتم يا شباب؟ لا الإعلام يصنعكم، ولا التدريس والمدارس والمناهج تصنعكم، الله خلقكم. سبحان الله، علي رحمة الله. فعلا والله، ذكرتني حضرتك بكلمة من أكثر الكلمات اللي الواحد يتذكر كيف زلزلته. هو كان يقول هذا، كان يقول: نحن رأينا القهر وسحق الجيل ومنع التدين، رأينا قانون إلغاء القضاء الشرعي، رأينا قانون تطوير الأزهر الذي يهدف إلى القضاء على الأزهر، رأينا إشاعة التبرج والفاحشة في الجامعات، رأينا الشيوعية والاتحاد السوفيتي وهو يدرس الشيوعية عن طريق مراكزه الثقافية، رأينا تغييب أهل الدعوة في السجون وراء الشمس كما يقولون. ثم بعد 20 سنة من هذه المنظومة الكاملة في محاصرة الدعوة، تخرج هذه الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب، ملايين يا شيخنا، ملايين. نعم، فكانت فعلا. وأنا لا أنسى في جامعة القاهرة، في كلية الهندسة في بجامعة القاهرة، وكنت أنا لازلت تلميذا في الابتدائي، يعني أذهب في يدي والدي، لكن رحنا في معسكر كان اسمه معسكر أبو بكر الصديق، ما زالنا. نعم، فسألهم هذا السؤال: من أين جئتم يا شباب؟ وفوجئت بالدمع ينهمر من عينه ويقول: أوشكنا أن احنا نقول من أين سنصنع جيلا جديدا، ولكن الصنعة صنعة الله، وأنتم لابد أن تعلموا أنكم تصديق لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. الله أكبر، ما شاء الله. فنعم، الحمد لله، الحمد لله. ذكرتني. وأما المعتمدية فتلك يعني، فذلك الحنين الحقيقة، الواحد يعني لا ينسى أجواء البر والمودة. وربنا والله بنفتقدها، جو الأرض الزراعية والنبت الطيب. نعم. والأسر الفلاحين الطيبين. نعم. أخلاق القرية كما ربنا يقول. ربنا يبارك فيك. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا. اللهم آمين. وأمام ما أذكره أيضا من الوالد عليه رحمة الله، لما أقول شيخي يبقى شيخي، أنه أتانا المعتمدية مرة وتحدث عن اسم الله المهيمن. الله أكبر. سبحان الله العظيم. وكانت يعني سبحان الله العظيم، ما بقي أحد في المسجد إلا بكى من رقة قلب الشيخ عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم أبي رحمة واسعة، وأن يجمعهما مع النبي محمد في الفردوس الأعلى. آمين يا ذا الجلال والإكرام. شيخنا، لأنك ربيب هذه المعاني، الله يكرمك، وابن هؤلاء الأكابر، فيعني نريد أن نتحدث في معان إيمانية حول الإنابة، لأننا في زمن كثرت فيه المعاصي. أنا أزعم أن صار في أسهل شيء في زمننا الذنوب والمعاصي. وكنت أقول أتحدى أن واحد يخرج من بيته ويتعامل مع الناس 2-3 ساعات ولا يعصي الله، هذا يتعذر، يصعب على أي إنسان. فلذلك نحتاج إلى دوام الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل. فكيف ننيب؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. أولا يعني من أصعب ما يكون أن يوجه إلي سؤال يكون السائل فيه أعلم وأوسع علما وأعمق إدراكا بالجواب ممن يوجه إلي سؤال. يا سيدنا كفاك تواضعا. لا العفو، علمنا. فيعني لولا أنه شكل من الأشكال الإعلامية لعرض المعاني الإيمانية، وإلا فلا بد أن يعلم أن السائل يعني أعمق وأبصر بالجواب ممن يوجه. يا سيدنا استغفر الله، استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه معلوم أن أساس النجاة والسعادة والإفلات من الضياع هو كلمة واحدة، هي معرفة الله عز وجل. نعم. هذا هو الأساس. نعم. الذي لا ينازعه شيء. نعم. ومعرفة الله ليست المعرفة الثقافية، يعني ليست المعرفة بمعنى المعلومة، العلم النظري. نعم. ليست أني أتلقى إن ربكم هو 1 2 3 4 50 مثلا، ولا 90 ولا 100 ولا 1000 سطر، وإنما معرفة الله هي الاتصال بصفات الله عن طريق التذوق، تذوق الصفة، أن يذوق القلب معنى كل صفة من صفات الله. لو القلب لم يتذوق، لو القلب لم يشعر، لم يحس، مهما بلغت المعلومة الثقافية عمقا لا تؤثر. لا شك. بالعكس، احنا نرى ان هناك من يعملون اعمالا صالحة كبيرة، لكن يفضل في مسافة كبيرة بينها وبين القلب، لا تصل في ان تؤثر في القلب. لذلك سبحان ربي، معرفة الله عز وجل بصفاته كان لابد لكي يفوز الانسان أن يعرضها الله تعالى للخلق عرضا يتذوقونها من خلال. يعني لا يكفي أن يقال إن الله غفور رحيم، لا يكفي أن يقول إن الله عفو كريم، لا يكفي أن يقال إن الله حليم، لا، وإنما لابد أن يذوق الخلق معنى الحلم، معنى الرحمة، معنى العفو، معنى التجاوز، معنى الصفح، لابد أن يذوق. فكان لابد أن يخلق خلق، أن يخلق خلق ليس هذا الخلق خلقا مبرأا من العيوب. نعم. لأنه أنا عشان يقال عني إن أنا كريم، لابد أن يأتيني، ضيف. ولا كريم مين؟ أفضل قاعد لوحدي كذا لست بكريم. لابد من شيء يجعل يعني مرآة توري. لابد لكي يظهر أنني مثلا صاحب نجدة أن يكون هناك من يظلم فيستغيث فأهب لنجدته. فالله عز وجل خلق البشر في حقيقة الأمر ليكونوا رجاعين إلى الله، ليقبلهم، ليقبل أوبتهم. ولذلك هناك كلمة أواب، وهناك كلمة منيب، وهناك هذا الرجوع الدائم إلى الله عز وجل. لو لم يوجد عبد يرجع ما تذوق العبيد حلاوة رب يقبل المنيب إليه ويقبل الراجع إليه. لذلك تعجبت كثيرا والله من الآيات التي وردت عن الإنابة، وهي قليلة ليست كثيرة. نعم. الآيات التي وردت في القرآن، وطبعا أنا أكرر أن فضلتك أعلم بها. لا يا سيدنا، أنا أستفيد والله، أقول هذا في مقام عرضه على إخواني الكرام. إنما يعني الإنابة لله عز وجل وردت في آيات قليلة، ومع ذلك انظر إلى روعة رحمة الله عز وجل. ما من آية من آيات الإنابة إلا وربطت هذا المعنى، معنى العودة إلى الله، معنى الرجوع، معنى الإرجاع إلى الله، لأن هناك فارق بين الأوبة والإنابة. فربطته بإيه؟ ربطته بتبصر الطريق، بالهداية. يا جماعة، ما يتذكر إلا من ينيب. وما يتذكر. نعم. وما يتذكر طبعا لما. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب. مفيش عبد سينجح في التذكر إلا من ينيب. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. طب من لم يكن منيبا؟ مش هيفهم هالآيات دي، مش هتوصل له، مش توصل. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. نعم. فلكي تكون هذه الآية مؤثرة في المتلقي لازم يكون منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى منيب عشان يبصر، عشان يتذكر، علشان يحس، علشان يفيق. فالمنيب هو المرجع إلى الله، الذي يرجع الأمر إلى الله، الذي كلما حدث شيء التفت ينظر إلى ربه عز وجل. وكم أعجبني من قال إن الطفل الصغير إذا وقع الخطر لا ينظر لا إلى مصدر الخطر ولا إلى المهرب من الخطر، وإنما ينظر إلى أبيه أو إلى أمه. نعم. ليه؟ لأنه هو فالعبد ينيب إلى ربه ليدرك الطريق. وهذه الآيات التي ذكرها القرآن ذكرها يربط البصيرة والهداية والإدراك بالإنابة. من كف نفسه عن الرجوع إلى الله لن يبصر، لن يتذكر، لن يعرف طريقه، لن يتذوق الآيات أصلا، لن تكون الآيات واصلة إليه. فالإنابة، ولذلك كانت الإنابة يعني صفة أساسية في أنبياء الله. نعم. والله سبحان الله، أنا يمكن أكثر صحيح وردت عن إبراهيم وعن شعيب وعن داود وعن سليمان، إنما أنا تؤثر في الآية التي وردت عن زمرة من أتباع نبي، فئة كاملة من أتباع نبي الله عز وجل أخذها سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، وقال انظروا إلى هؤلاء واتخذوهم نبراسا لكم لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. من ضمن قولهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إليك أنبنا. طيب الآية في أولها الله يقول لي ولك ولكل المسلمين، الناس دول اجعلوا منهم نبراسا وهدى وأسوة، وفي آخرها يقولون ربنا إليك أنبنا. لذلك إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شعيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. داود، ولقد فتنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. داود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالمرجع إلى الله اللي عارف. وكم يعجبني من يقول إن أمهر ضابط شرطة، أحسن ضابط جيش، ضابط شرطة، ضابط صاعقة، ضابط مهما أنجز مهمته وقبض على عصابة المخدرات وأخذهم، ولا يمكن أن تكون مهمته في النهاية قد تمت إلا إذا عاد إلى رئيسه وقال له تمام يا فندم. يقبض ما يقبضش، يقتل ما يقتلش، يتعب يجرح يحصل، إنما سواء باللاسلكي أو بوجوده شخصيا يذهب ليمثل أمام قيادته في النهاية. في النهاية فالمنيب هو الرجاع إلى الله. ونحن نعلم أن الله حصر اليوم كله سبحانه وتعالى بين صلاة الأوابين وصلاة المنيبين. يعني صلاة الضحى لا يحافظ عليها إلا أواب، دي بعد صلاة بعد شروق الشمس، وبعد غروب الشمس ركعتين هي صلاة للمنيبين، صلاة المنيبين. فأصبح اليوم بين أواب ومنيب، هو اليوم عبارة عن دورة. ما جعل الله بعد صلاة بعد شروق الشمس صلاة أوبة وبعد غروب الشمس صلاة إنابة إلا ليجعل اليوم بين أوبة وإنابة. ولذلك كنت دائما أقول ما هو يا ترى الفارق بين أوبة وإنابة؟ فرأيت أن الأواب هو من يؤوب إلى الله، من يرجع، أما المنيب فهو من يرجع إلى الله، من يرجع يعني يرجع ويعيد الأمور معه كلها ليعرضها على رب العالمين. فالأوبة مرحلة من مراحل الإنابة، وجزء منها أنها عودة إلى الله، لكن بتعود إلى الله ومعك أنت، لا تعود لتخفي، تعود لتعرض. ولذلك يعني نعمة الله عز وجل أنه ما من جزاء أخروي لعبد لم يتذوق قلبه هذا المعنى، معنى الرجوع إلى الله. يعني الجزاء الأخروي مرتبط بهذا. يعني حتى الآية الأشهر أو الشهيرة جدا اللي هي في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب. أدي أواب، أواب حفيظ، نعم حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فيبدأ في صفات تلقي النعيم. ما فيش جنة، أزلفت الجنة المتقين غير بعيد، لا جنة لكم إلا بصفات تبدأ بالأوبة وتنتهي بالإنابة. تبدأ بالأوبة: لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. لذلك لو شعر الإنسان هذا شعر كيف يحسن أن يرجع إلى ربه، وكيف يعرض على ربه، وكيف لا تستبد به مشاعره بحيث يجد نفسه يخبط دون هذه الرجعة التي تحدث شيئا فشيئا إلى رب العالمين. فنسأل الله، والله والله نسأل الله أن يذيق القلوب حلاوة الرجوع إلى الله، وحلاوة الإرجاع إلى الله، وحلاوة يعني عدم الانطلاق والاستبداد بالقوة والانطلاقات دون رجوع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. شيخنا، إذا عرفنا أن الإنابة هي الرجوع، وأن إلى ربك الرجعة، فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذهاب، الذهاب ده كما شبه ابن القيم خطفة من الشيطان، لمة من الشيطان يأخذ الإنسان إلى بعيد، فإذا أفاق أراد الرجوع، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجوع الرجوع نفسه فيه شيء من الاعتذار، الاعتذار عن البعد، ولكن لابد أن يصحب الاعتذار إصلاح، لأننا في زمن لا أدري حضرتك توافقني ولا لا، أن كثيرون هم الذين يعترفون أنهم مذنبون وأنهم مقصرون، ثم لا يصنعون شيئا أكثر من هذا الاعتذار أو الاعتراف. لكن الإنابة تتضمن الرجوع، كما رجعت إليه اعتذارا أنت ترجع إليه إصلاحا. الإصلاح أوله الخروج من التبعات، والتبعات في يوم القيامة خطيرة وشديدة. قال سبحانه: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالشاهد أن الإنسان إذا رجع إلى الله عز وجل وعليه تبعات الخلق، فهذا بند من الظلم لا يغفره الله. فكيف يتخلص الإنسان من التبعات في خصوص في حقوق الخلق، في جهة بر والديه أو صلة رحم قطعها، أو في أكل مال ناس بالباطل، أو في غيبة وقع فيها في بعض الناس؟ الله يحفظك يا رب العالمين. آمين. أجيب بنفس الاستدراك أنك حضرتك أعلم بجوابنا. الله يكرمك، علمنا الله يرحمك. حياكم الله. يعني أولا في كتاب، يعني أحب أقول لإخواني ما فيش مرة استحضرته لأقرأ منه إلا وشغلني الفهرس أكثر مما شغلني ما بداخله. عبقرية الفهرس. ابن القيم لما كتب كتاب مدارج السالكين، نعم، قعد رتب 100 منزلة. دي قبل دي، ودي بعد دي، ودي في الوسط، ودي يحشرها بين هذه وتلك. وأفاجأ عند القراءة بأنه ما من منزلة حشرها بين منزلتين إلا وهي بفقه وعلم ونظر وبصير. نعم. والله يا فضيلة الشيخ أنا قعدت أقول هو خد وقت قد إيه يفهرس، بس أيوة والله، عشان يحط هذا الفهرس ده محتاج فقه عميق، غير أنه يكتب جوه هذه الدرر. أيوة والله. ولكن ولذلك أقول هذا يعني في بين يدي أنه وضع منزلة الإنابة أي نعم، بين منزلتين، بين الأقل والأعلى أو بين الأسبق والتالي. فقال إن منزلة الإنابة تأتي بعد التوبة. أي نعم. غريبة قوي. أنا بصراحة رأيي لا، وأقول يعني نعم. يعني أنا قلت لا، الإنابة تيجي الأول. فالإنابة إنما هو وضع التوبة أولا. أي. ثم وضع بعد الإنابة التذكر. التذكر. وما يتذكر إلا من ينيب. قدم بلا. بعدها ما يتذكر إلا ما وما يتذكر إلا من ينيب. وقبلها لأن لقول الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر وأناب. نعم ربه وخر راكعا وأناب. فابن القيم رأى أن هذه المنزلة تقع في الوسط. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن الإنابة تأتي بعد التوبة، معناه أنه لا بد من أن أنتقل، لأنه التوبة وكذلك الإنابة فيها انصداع، كما قال هو الحقيقة، انصداع القلب باللوعة. أيوة، هتيجي اللي بعد منها التوجع للعثرات. نعم أيوة، التوجع الشديد، يكاد قلبه أو كبده كما يقولون يتفتت. فحينئذ من هذه اللوعة، من هذه الحرقة، من هذا الحريق، يبدأ الاحتياج إلى أن يتوب إلى الله: يا رب ألطف بي واغفر لي وارحمني أنا. لكنه بعد ذلك لا بد أن يرابط فعلا إلى ما في منزلة الإصلاح، لأنه ليس من المعقول أن ألتاع قبل متر وأقعد أقول يا رب اغفر لي وبعد متر أعربد، وإلا هذا دليل كذب وليس دليل صدق. ومن عجيب الأمر، سبحان ربي والله يا سبحان الله، الإنابة وردت مرتين في القرآن فيما أتذكر الآن عن قوم ليسوا من أهل الجنة. يعني القرآن ذكر أنهم ينيبون ومع ذلك هم ليسوا من أهل الجنة، وأنهم ممن ينيب ومع ذلك ندد القرآن بها. فكنت أستغرب. ثم وفي الموضعين الإنابة صادقة، وفي الموضعين الإنابة حارة جدا، وفي الموضعين الإنابة في منتهى الحرقة، لكنه لم يعقبها ما تفضلت حضرتك به من هذا الإصلاح. الموضع الأول ورد، خليه أمشي، ورد عن الإنسان، أمشي حتى بعكس الترتيب، ورد عن الإنسان. والموضع الثاني ورد عن الناس. الموضع الأول ورد في سورة الزمر، قول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وبعدين يتغير. ثم إذا خوله نعمة. نعم. الله، بتتغير ليه؟ بتتغير. ده الإنابة معناها أن قلبك كان محترقا راغب ضر ودعا ربه منيبا إليه. وفي الموطن الثاني وهو في سورة الروم، قول الله تعالى: وإذا مس الناس الإنسان، يعني الجنس، الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم ينقلبون إذا ذاقهم منه رحمة. نعم. الله، في الموضعين ده إذا مس الإنسان وده إذا مس الناس، وفي الموضعين برغم صدق الإنابة، برغم حرقة الإنابة، برغم منتهى اللوعة في الإنابة، انقلبوا. نعم. وارتدوا على أعقابهم. يبقى إذن الإنابة، أنا كده وأنا بقعد أتفكر أقول يبقى الإنابة دي بقى الحقيقة دي كانت إنابة شكلية، حالة وقتية. نعم. لأن هي كانت إنابة صادقة على فكرة. هو القرآن ما هو إيه؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين الله. مخلصين له الدين. نعم. هو سايد إذا مس الإنسان ضر، وبإذن ربنا صادق، لأنه عارف إن مش هيحل المشكلة دي إلا ربنا. الله أكبر. لكن إذا اتحلت المشكلة ضاعت هذه الإنابة. أي نعم. وإنما الإنابة الصادقة التي يستتبعها بقى اللي إحنا بنقول عليه الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. نعم نعم نعم نعم. ولذلك في الآيتين نعم، في الموضعين سبحان الله تجد فضيلتك أن التعقيب القرآني على هؤلاء الذين انخلعوا من الإنابة أنهم، ما هو المقابل؟ أنهم كفروا. أين؟ في الموضعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك بكفرك قليل. يبقى المقابل الذي طرحه القرآن أنه الذي يحل محل القلب المنيب الرجاع المستقيم هو كفر إن لم يثبت على إنابته. لم يثبت. وفي سورة الروم نفس الكلام. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. يبقى إذن الإنابة إن لم يعقبها كما تفضلت فضلتك مسألة المرابطة على الإصلاح وعلى الاستمرار وعلى تحسين وعلى استقامة الوضع فإنها إنما تكون ارتدادا. عشان كده أنا بيقول بقى إيه، وإنما يستقيم الرجوع بثلاث أشياء. فنتكلم بقى عن الاستقامة في اللقاء القادم. جزاك الله خير يا سيدنا، جزاك الله سعيدنا واستفدنا، أنعم وأكرم وتمتعنا. حياك الله، جزاك الله خيرا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن شاء الله معنا لقاء آخر مع الشيخ. ففي اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.